القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إبراهيم شوقي عبد الواحد المقيم في المجاورة 15 بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بجهاز المدينة والسيد المحافظ، بيقول فيها: مدينتنا اللي في العاشر من رمضان من المدن اللي اتعملت على مساحات واسعة، هي مبنية على مساحة 95 كيلو متر مربع عشان تستوعب نسبة كبيرة من السكان والمناطق الصناعية، وكمان مساحات كبيرة من الحدائق والمتنزهات عشان تكون مدينة نظيفة غير ملوثة. اللي أصدر قرار الإنشاء بالصورة دي كان صح 100% وعمل حساب للمستقبل عشرات السنين، لكن اللي ما تعملش حسابه يا حضرات هي عقلية الناس اللي هتسكن في المدينة وخصوصا البياعين. اللي حصل عندنا بصراحة شيء صعب جدا، مع انتشار أزمة فيروس كورونا وصدور قرارات بمنع التجمعات عشان وقف انتشار الفيروس، ومن ضمن الحاجات اللي توقفت عندنا وده كان قرار حكيم هو السوق. سوق الخضار اللي كان بيعتبر تجمع كبير جدا وسهل يكون مكان لانتشار الأمراض، لما اتقفل السوق اتحرك البياعين وانتشروا في المدينة، بقى متجولين يعني، وفجأة لقيناهم بينصبوا العدة في المجاورة عندنا، المجاورة رقم 15 في مدينة العاشر من رمضان. يا سادة يا مسؤولين، جرينا على البهوات في مجلس المدينة، الحقونا يا بهوات من البياعين. خلاص يا مواطن خلاص، اطمن، قفلنا السوق وكله بقى تمام. ما هو عملوا سوق تاني عندنا في المجاورة يا بيه. لا والله، سوق تاني في المجاورة؟ فين بالظبط ها؟ ويا ترى في كل انواع الخضار، قصدي يعني كل الخضرجية جم عندكم يعني، ولا شوية صغيرين منهم بس؟ كله يا بيه، كل ما يخطر على بالك. والشوارع بقت زحمة بسبب عربياتهم وقفصهم وكراتينهم. اطمئن، نحن لهم بالمرصاد. جهز لي حملة بسرعة يا صبحي لما ننزل نشوف الفاكهة اللي هناك، هنفرشوا في الشارع. قال هو ايه، احنا هنشوهم من هنا يحطوا هنا؟ ولسه موجودين يا سادة يا مسؤولين، محتلين الشارع ومداخل العمارات، واحنا سكان المجاورة بنمشي بالعافية. ده غير بقى المخلفات بتاعتهم اللي بيسيبوها في الشارع، والدبان والحشرات اللي بتتلم على الفاكهة البايظة. يا ريت مع عودة الحياة لطبيعتها ترحمونا من الباعة دول، والمكان ينضف ويرجع لطبيعته. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.